وقال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو، والجهل أنكى عدو. وقال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. وقال بعض البلغاء: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل. وقال بعض الشعراء وهو إبراهيم بن حسان: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الأشياء شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله، فقد كملت أخلاقه ومآربه. واعلم أن بالعقل تعرف حقائق الأمور، ويفصل بين الحسنات والسيئات، وقد ينقسم قسمين: غريزي ومكتسب. فالغريزي هو العقل الحقيقي، وله حد يتعلق به التكليف، لا يتجاوزه إلى زيادة، ولا يقصر عنه إلى نقصان، وبه يمتاز الإنسان من سائر الحيوان، فإذا تم في الإنسان سمي عاقلا، وخرج به إلى حد الكمال، كما قال صالح بن عبد القدوس: إذا تم عقل المرء تمت أموره، وتمت أياديه، وتم سناؤه. وروي عن الضحاك في قوله تعالى: لينذر من كان حيا، أي من كان عاقلا. واختلف الناس فيه وفي صفته على مذاهب شتى، فقال قوم: هو جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات. ومن قال بهذا القول اختلفوا في محله، فقالت طائفة منهم: محله الدماغ، لأن الدماغ محل الحس. وقالت طائفة أخرى منهم: محله القلب، لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس. وهذا القول في العقل بأنه جوهر لطيف فاسد من وجهين: أحدهما أن الجواهر متماثلة، فلا يصح أن يوجب بعضها ما لا يوجبه سائرها، ولو أوجب سائره ما يوجبه بعضها لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله. والثاني أن الجوهر يصح قيامه بذاته، فلو كان العقل جوهرا لجاز أن يكون عقل بغير عاقل، كما جاز أن يكون جسم بغير عقل، فامتنع بهذين أن يكون العقل جوهرا. وقال آخرون: العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى. وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله، فيبعد من الصواب من وجه واحد، وهو أن الإدراك من صفات الحي، والعقل عرض يستحيل ذلك منه، كما يستحيل منه أن يكون ملتذا أو آلما أو مشتهيا، مكتوب في الهامش، أو فرحا أو محزونا، ونحو ذلك مما هو من صفات الحي، لاستلزامه قيام العرض بعرض. انتهى الهامش. وقال آخرون من المتكلمين: العقل هو جملة العلوم الضرورية، وهذا الحد غير محصور لما تضمنه من الإجمال وتناوله من الاحتمال، والحد إنما هو بيان المحدود بما ينفي عنه الإجمال والاحتمال. وقال آخرون وهو القول الصحيح: إن العقل هو العلم بالمدركات الضرورية، وذلك نوعان: أحدهما ما وقع عن درك الحواس، والثاني ما كان مبتدأ في النفوس. فأما ما كان واقعا عن درك الحواس فمثل المرئيات المدركة بالنظر، والأصوات المدركة بالسمع، والطعوم المدركة بالذوق، والروائح المدركة بالشم، والأجسام المدركة باللمس. فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء لعلم، ثبت له هذا النوع من العلم، لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم لا يخرجه من أن يكون كامل العقل من حيث علم من حاله أنه لو أدرك لعلم. وأما ما كان مبتدأ في النفوس فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم، وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم، وأن من المحال اجتماع الضدين، وأن الواحد أقل من الاثنين. وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله. وإذا صار عالما بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل، وسمي بذلك تشبيها بعقل الناقة، لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت، كما يمنع العقال الناقة من الشرود إذا نفرت. ولذلك قال عامر بن عبد قيس: إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل، وقد جاءت السنة بما يؤيد هذا القول في العقل، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل، وكل من نفى أن يكون العقل جوهرا أثبت محله في القلب، لأن القلب محل العلوم كلها. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فدلت هذه الآية على أمرين: أحدهما أن العقل علم، والثاني أن محله القلب. وفي قول الله عز وجل: يعقلون بها، تأويلان: أحدهما يعلمون بها، والثاني يعتبرون بها. فهذا جملة القول في العقل الغريزي. وأما العقل المكتسب فهو نتيجة العقل الغريزي، وهو ثقابة المعرفة وصحة السياسة وإصابة الفكر، وليس لهذا حد، لأنه ينمى أي يزيد إن استعمل، وينقص إن أهمل، ونماؤه يكون بأحد وجهين: إما بكثرة الاستعمال إذا لم يعارضه مانع من هوى ولا صاد عن شهوة، كالذي يحصل لذوي الأسنان أي ذوي الأعمار من الحنكة وصحة الروية بكثرة التجارب وممارسة الأمور. ولذلك حملت العرب آراء الشيوخ حتى قالوا: المشايخ أشجار الوقار ومنابع الأخبار، لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم وهم، إن رأوك في قبيح صدوك، وإن أبصروك على جميل أمدوك. وقالوا: عليكم بآراء الشيوخ، فإنهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت على عيونهم وجوه العبر، وتصدت لأسماعهم آثار الغير. وقيل في منثور الحكم: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. وقيل فيه: لا تدع الأيام جاهلا إلا أدبته. وقال بعض الحكماء: كفى بالتجارب تأدبا وبتقلب الأيام عظة. وقال بعض البلغاء: التجربة مرآة العقل والغرة ثمرة الجهل. وقال بعض الأدباء: كفى مخبرا عما بقي ما مضى، وكفى عبرا لأولي الألباب ما جربوا. وقال بعض الشعراء: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. وقال آخر: إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كذها عقلا. وأما الوجه الثاني، أي من الوجهين اللذين بهما نماء العقل المكتسب، فقد يكون بفرط الذكاء وحسن الفطنة، وذلك جودة الحدس في زمان غير ممهل للحدس. مكتوب في الهامش: الحدس هو الظن والتخمين وتوقع الأمور، فتكون كما قال. انتهى الهامش. فإذا امتزج هذا بالعقل الغريزي صارت نتيجتهما نمو العقل المكتسب، كالذي يكون في الأحداث من وفور العقل وجودة الرأي. حتى قال هرم بن قطبة حين تنافر إليه عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة: عليكم بالحديث السن، الحديد الذهن. ولعل هرما أراد أن يدفعهما عن نفسه فاعتذر بما قال، لكن لم ينكر قوله إذعانا للحق، فصار إلى أبي جهل لحداثة سنه وحدة ذهنه، فأبى أن يحكم بينهما، فرجع إلى هرم فحكم. وفيه يقول لبيد: يا هرم ابن الأكرمين منصبا، إنك قد أوتيت حكما معجبا. وقد قالت العرب: عليكم بمشاورة الأحداث، فإنهم ينتجون رأيا لم يفله طول القدم ولا استولت عليه رطوبة الهرم. وقال الشاعر: رأيت العقل لم يكن انتهابا، ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. حكى الأصمعي قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحته وملاحته: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنت أحمق؟ قال: لا والله. قلت: ولما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي. فانظر إلى هذا الصبي كيف استخرج بفرط ذكائه واستنبط بجودة قريحته ما لعله يدق على من هو أكبر منه سنا وأكثر تجربة. وأحسن من هذا الذكاء والفطنة ما حكى ابن قتيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير، ف فهربوا منه إلا عبد الله، فقال له عمر رضي الله عنه: ما لك لم تهرب مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أجني فأخافك، ولم يكن بالطريق ضيق فأوسع لك. فانظر إلى ما تضمنه هذا الجواب من الفطنة وقوة المنة وحسن البديهة، كيف نفى عنه اللوم وأثبت له الحجة. وليس للذكاء غاية ولا لجودة القريحة نهاية. حكي أن سليمان بن عبد الملك أمر الفرزدق بضرب أعناق أسارى من الروم، فاستعفاه الفرزدق فلم يفعل، وأعطاه سيفا لا يقطع شيئا، فقال الفرزدق: بل أضربهم بسيف أبي. رغوان مجاشع، يعني سيف نفسه. مكتوب في الهامش: بسيف أبي، الياء ضمير المتكلم، رغوان عطف بيان لأنه من آبائه، وهو لقب لمجاشع بن دارم لقب به لفصاحته وجهارة صوته. انتهى الهامش. يقول: بل أضربهم بسيف أبي رغوان مجاشع، يعني سيف نفسه. فقام فاستل سيفه فضرب به عنق رومي منهم، فنبى السيف عنه، فضحك سليمان ومن حوله. فقال الفرزدق: أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم؟ خليفة الله يستسقى به المطر، لم ينب سيفي من رعب ولا دهش عن الأسير، ولكن أخر القدر، ولن يقدم نفسا قبل ميتتها جمع اليدين ولا الصمامة الذكر. ثم غمد سيفه وهو يقول: ما إن يعاب سيد إذا صبى، ولا يعاب صارم إذا نبى، ولا يعاب شاعر إذا كبى. ثم جلس وهو يقول: كأني بابن المراغة قد هجاني، فقال: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالمي. وقام وانصرف. ابن المراغة لقب لجرير، وفيه إهانة وشتم له. وحضر جرير فخبر الخبر ولم ينشد الشعر، فأنشأ يقول: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالمي. ثم قال: يا أمير المؤمنين، كأني بابن القين قد أجابني، فقال: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. فاستحسن سليمان حدس الفرزدق على جرير، ثم أخبر الفرزدق بشعر جرير ولم يخبر بحدسه. فقال الفرزدق: كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها، وتقطع أحيانا مناط التمائم، ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. وهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أخا مثل دارمي؟ فشاع حديث الفرزدق بهذا، حتى حكي أن المهدي أتي بأسرى من الروم فأمر بقتلهم، وكان عنده شبيب بن شيبة، فقال له: اضرب عنق هذا العلج. فقال: يا أمير المؤمنين، قد عرفت ما ابتلي به الفرزدق، فعير به قومه إلى اليوم. فقال: إنما أردت تشريفك وقد أعفيتك. وكان أبو الهول الشاعر حاضرا فقال: جزعت من الرومي وهو مقيد، فكيف ولو لاقيته وهو مطلق؟ دعاك أمير المؤمنين لقتله، فكاد شبيب عند ذلك يفرق. فنح شبيبا عن قراع كتيبة، وأدني شبيبا من كلام يلفق. وليس العجب من خبر الفرزدق إن صح من جودة القريحتين، ولكن من اتفاق الخاطرين. ولمثل ذلك قالت الحكماء: آية العقل سرعة الفهم، وغايته إصابة الوهم. وليس لمن منح جودة القريحة وسرعة الخاطر عجز عن جواب وإن أعضل، كما قيل لعلي عليه السلام: كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟ فقال: كما يرزقهم على كثرة عددهم. وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أين تذهب الأرواح إذا فارقت الأجساد؟ فقال: أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأدهان؟ وهذان الجوابان جواب إسكات، تضمنا دليلي إذعان وحجتي قهر. ومن غير هذا الفن وإن كان مسكتا، ما حكي عن إبليس لعنه الله حين ظهر لعيسى بن مريم عليه السلام، قال له: ألست تقول إنه ليصيبك إلا ما كتب الله عليك؟ قال: نعم. قال: فارم بنفسك من ذروة هذا الجبل، فإنه إن يقدر لك السلامة تسلم. فقال له: يا ملعون، إن لله أن يختبر عباده، وليس للعبد أن يختبر ربه.

إن أونس تكبر، وإن أوحش تكدر، وإن استنطق تخلف، وإن ترك تكلف. مجالسته مهنة، ومعاتبته محنة، ومحاورته تغر، وموالاته تضر، ومقاربته عمى، ومقارنته شقى. وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل حبسته مع جاهل، والأحمق يسيء إلى غيره ويظن أنه قد أحسن إليه فيطالبه بالشكر، ويحسن إليه فيظن أنه قد أساء إليه فيطالبه بالوتر. مكتوب في الهامش: الوتر هو الثأر، والمعنى أن الأحمق يظن أن المحسن قد أساء إليه فيطالبه بالوتر. فمساوئ الأحمق لا تنقضي، وعيوبه لا تتناهى، ولا يقف النظر منها إلى غاية إلا لوحت مما وراءها بما هو أدنى منها وأردى وأمر وأدهى. فما أكثر العبر لمن نظر، وأنفعها لمن اعتبر. وقال الأحنف بن قيس: من كل شيء يحفظ الأحمق إلا من نفسه. وقال بعض البلغاء: إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالاتفاق، وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق، فإن أتتك منها سهمة مع جهل، أو فاتتك فيها بغية مع عقل، فلا يحملنك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل. فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات. وليس من أمكنه شيء من ذاته كمن استوجبه بآلته وأدواته. وبعد، فدولة الجاهل كالغريب الذي يحن إلى النقلة، ودولة العاقل كالنسيب الذي يحن إلى الوصلة. فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل، فإن الجهل يزله منها ويزيله عنها، ويحطه إلى رتبته ويرده إلى قيمته، بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه، ويصير مادحه هاجيا ووليه معاديا. واعلم أنه بحسب ما ينشر من فضائل العاقل، كذلك يظهر من رذائل الجاهل، حتى يصير مثلا في الغابرين وحديثا في الآخرين، مع هتكته في عصره وقبح ذكره في دهره، كالذي رواه عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كان في بني إسرائيل رجل له حمار، فقال: يا رب، لو كان لك حمار لعلفته مع حماري. فهم به نبي من أنبياء الله، فأوحى الله تعالى إليه: إنما أثيب كل إنسان على قدر عقله. انتهى. واستعمل معاوية رضي الله عنه رجلا من كلب، فذكر المجوس يوما عنده فقال: لعن الله المجوس، ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطيت 10,000 درهم ما نكحت أمي. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقال: قبحه الله، أترونه لو زادوه فعل، وعزله. وولي الربيع العامري، وكان من النوكى بعض منابر اليمامة، فأقاد كلبا بكلب، فقال فيه الشاعر: شهدت بأن الله حق لقاؤه، وأن الربيع العامري رقيع، أقاد لنا كلبا بكلب ولم يدع، دماء كلاب المسلمين تضيع. انتهى. وليس لمعاذ الجهل غاية، ولا لمضاذ الحمق نهاية. وقد قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. فصل في ذم الهوى. فأما الهوى فهو عن الخير صاد وللعقل مضاد، لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها، ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكا، ومدخل الشر مسلوكا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الهوى إله يعبد من دون الله. ثم تلا قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال عكرمة في قوله تعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني بالشهوات، وتربصتم، يعني بالتوبة، وارتبتم، يعني في أمر الله، وغرتكم الأماني، يعني بالتسويف، حتى جاء أمر الله، يعني الموت، وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طاعة الشهوة داء، وعصيانها دواء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها، فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية. إن هذا الحق ثقيل مري، وإن الباطل خفيف وبي، وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة. ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. وقال أعرابي: الهوى هوان، ولكن غلط باسمه. فأخذه الشاعر فقال: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقيل في منثور الحكم: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. وقال لقمان الحكيم: العقل صديق مقطوع، والهوى عدو متبوع. وقال بعض البلغاء: أفضل الناس من عصى هواه، وأفضل منه من رفض دنياه. وقال هشام بن عبد الملك بن مروان: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى، إلى كل ما فيه عليك مقال. قال ابن المعتز: لم يقل هشام بن عبد الملك غير هذا البيت. وقال الشاعر: إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى، فقد ثكلته عند ذاك سواكله، وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله. وما يزع النفس اللجوج عن الهوى، من الناس إلا حازم الرأي كامله. فلما كان الهوى غالبا وإلى سبيل المهالك موردا، جعل العقل عليه رقيبا مجاهدا، يلاحظ عثرة غفلته، ويدفع سطوة بادرته، ويوضح خداع حيلته، لأن سلطان الهوى قوي، ومدخل مكره خفي. ومن هذين الوجهين يؤتى العاقل حتى تنفذ أحكام الهوى عليه، أعني بأحد الوجهين قوة سلطانه، وبالآخر خفاء مكره. فأما الوجه الأول فهو أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه حتى تستولي عليه مغالبة الشهوات، فيكل العقل عن دفعها ويضعف عن منعها، مع وضوح قبحها في العقل المقهور بها. وهذا يكون في الأحداث أكثر، وعلى الشباب أغلب، لقوة شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم، وأنهم ربما جعلوا الشباب عذرا لهم، كما قال محمد بن بشير: كل يرى أن الشباب له، في كل مبلغ لذة عذر. ولذلك قال بعض الحكماء: الهوى ملك غشوم ومتسلط ظلوم. وقال بعض الأدباء: الهوى عسوف والعدل مألوف. وقال بعض الشعراء: يا عاقلا أرض الهوى عقله، ما لك قد سدت عليك الأمور، أتجعل العقل أسير الهوى، وإنما العقل عليه أمير. وحسم ذلك أن يستعين بالعقل على النفس النفور، فيشعرها بما في عواقب الهوى من شدة الضرر وقبح الأثر وكثرة الإجرام وتراكم الآثام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. أخبر أن الطريق إلى الجنة احتمال المكاره، والطريق إلى النار اتباع الشهوات. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم، فإن لم ترها تنقاد بالتخويف والإرهاب، فسوفها بالتأميل والإرغاب، فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانقادت. وقد قال ابن السماك: كل هواك مسوفا ولعقلك مسعفا، وانظر ما تسوء عاقبته، فوطن نفسك على مجانبته، فإن ترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء لما تخاف من الداء. وقال الشاعر: صبرت على الأيام حتى تولتي، وألزمت نفسي صبرها فاستمرتي، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلتي. فإذا انقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الهوى، لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مزجورا وبالنفس مقهورا، ثم له الحظ الأوفر في ثواب الخالق وثناء المخلوقين. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال بعض الحكماء: أعز العز الامتناع من ملك الهوى. وقال بعض البلغاء: خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه. وقال بعض الأدباء: من أمات شهوته أحيا مروءته. وقال بعض العلماء: